ومستواه وآله وصحبه من اهتدى بهداه وبعد. فأسأل الله العلي الكريم ذي العرش العظيم كما بلغنا رمضان بفضله أن يعيننا إنك على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكعادتنا فإننا نأخذ كل يوم فائدة من جزء من أجزاء القرآن يتناسب مع اليوم الذي نحن فيه، بحيث لو قرأت هذا الجزء وتأملت هذه الفائدة لا كونت لك حصيلة في طريق سيرك إلى الله تبارك. خذ بس من كل يوم جزء وخذ منه فائدة تجعلها سبيلا لسيرك إلى الله عز وجل، تعمل بها وأنت في طريقك إلى الله. هذه الفوائد تحصل لك خيرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. وفائدة هذا الجزء عن الجزء الأول من كتاب الله عز وجل هي التي تستفاد مما أشار الله تبارك وتعالى إليه في خبر آدم وخبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فإن الله عز وجل لما أمر قليله أن يبني له بيتا أو أن يرفع قواعد هذا البيت والبيت الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا زيارته حجاجا ومعتمرين مرات مرات. قام إبراهيم عليه السلام بتنفيذ أمر الله ورفع قواعد وأثناء بنائه لهذا البيت سجل الله عز وجل دعاءه ودعاء ولده اسماعيل. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ودي حكمه عظيمه ان تعمل العمل ان تسال الله القبول، ليس بحكمه في ان تعمل، فقد يعمل الانسان العمل ويرد الله عز وجل على هذا العامل عمل عميل. لما انتهى هذا العمل من إرادة وثناء الناس أو من طلب أجر دنيوي أو إكمال؟ هو لا يستحضر رضوان الله عز وجل، لا يستحضر مرضوعة الله تبارك وتعالى، وكل ما يريد عطاء الدنيا عرض البشر من الدنيا. فإبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص ليتقبل الله عز وجل منه هذا العمل. ولذلك كان احد السلف الصالح وقال له لهيب حلوان كان اذا مر بهذه الايه يبكي ويقول سبحان الله خليل الرحمن يرفع بيت الله باذنه ومع ذلك يخاف ان يتقبل منه، فما ظنك به؟ وما قالش ربنا اقبل منا، قال ربنا تقبل منا. والعلماء يقولون زياده المبنى تدل على زيادة المعنى، هناك فرق بين أن يقول الإنسان اللهم اقبل أو اللهم تقبل. تقبل يعني اقبله وتجاوز عما فيه من الخطأ والزلل والنسيان، وفي الوقت نفسه أعطني عليه ما لا أستحقه بعملي من الأجر، ولكن أستحقه بفضلك أو فضلك أهل لأن يصل إلي معك تعميم. يبقى ده ما يثير معنى زيادة التاء في قوله تقبل مع تشديد الباء. يبقى تقبل يعني أنا أعملك العمل، فإن كان فيه شيء من التقصير فإن رحمتك التي وسعت كل شيء أرجو فأتبني على ذلك أعظم الثواب، وإن كان في عمل شيء من التقصير فإنك عفو كريم فاعف عني، وإنك كريم فعاملني بكرمك وعاملني بفضلك لا تعلم. ولذلك مهمة جدا انك تسأل الله تعالى في كل عمل هذا السؤال وهذا الدعاء، يعني تصلي وتقول ربنا تقبل منا صلاتي، تصل رحمك رحمك اللهم تقبل صلتي لرحمك، تبر والديك لديك اللهم تقبل ابني والديك. لان ممكن الانسان يفعل هذا العمل، في بعض الناس تعمل هذه الاعمال على انها ايه عادات اجتماعيه معينه. يعني انت مثلا ستفطر مع امك في اول ليل، ليه؟ الناس متعوده كده، بس عادي عادي الناس متعوده كده، بنبدأ بمنهج في العيله وكده في الموضوع بيبقى حلو عشان ما يحرمش عني. يبقى انت كده ما استحضرتش اي اطلاع طيب انت بعيد عن المسجد بقالك فتره ما شاء الله بدات يعني تنور قلبك بحضورك الى المسجد بدات كده ما شاء الله نور الايمان يظهر وبدات تقول المسجد بدات تفتح المصحف ليه؟ والله الناس هيقولوا عليا لا لا لا انت اكبر من ذلك وهمتك اعلى من هذه الهمه الدنيه وطبعك في رحمه الله اعظم هو ده بقى المطلوب اخلاص العمل لله وبعدين بعد ما تخلص انت جاي لله لماذا تصل امك او تصل رحمك لله اولا لان الله امر لماذا تتصدق لله ان يقول الناس كذا لا لله فقط اول شيء وبعدين اذا سالت الله عز وجل القبول بعد الاخلاص فانك تقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم شوف سيدي الرهيب دعا بهذه الدعوه هنا وفي موقف اخر دعا برضه بنفس الدعوه لما امره الله عز وجل ان ياخذ زوجه هاجر وولده اسماعيل كان رضيعا عليه وعلى انبياء الله صلوات الله وسلامه اخذ زوجه وولده وانطلق بهما الى وادي الغيب في مكه صحراء كما يقول اهل العلم صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء طب بالله عليك تامن على زوجك امراه لوحده بمفرده ومعها غلام رضيع لا يملك ان يدافع عنها ان اعتدي عليها وان تعرضت لخطر وان تعرضت لسبع ولا لاي تهديد من اي كائن ما كان كيف يكون الحال؟ لا ما دام الله امر ولبركه الطاعه فان الله تبارك وتعالى سيحفظهم بل سيحفظهما لاني انفذ امر الله عز وجل فيهن ولذلك المراه نفسها كلمه هذا الدرس لما تركهما في هذا المكان وولى نادته يا ابراهيم الى من تتركنا فلم يرد علي فنادت وكررت فقالت الله امرك بهذا سواء قال نعم سواء اشار براسه نعم قالت اذا فلم يضيعنا بالسلامه خلاص نحن في ايه؟ في كفاله رب العالمين وامانه وضمانه ودي برضه القاعده يا جماعه انك تستحضر الاخلاص فيها وتستحضر ان الله ما امرك بشيء الا ليرفعك الا ليطهرك الا ليحيبك الا ليحفظك بهذه الطاعه ولا سيما اهو انت بتجرب اهو يعني بدات تحس شيء من الم البوع ولا العطش ولكن لم يدر الله بهذا السر ان يعذبك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نرجع تاني لقصه تامر وين تخيل حاتم وين وهو يترك ولده ويترك زوجته على الاقل الحاله النفسيه لانسان عادي طبعا سيدنا ابراهيم ليس انسان عادي انما برضه هو ابو وزوج ويعني لا شك ان النفس تتالم لفراق الاحبه ودي سنه من سنن الله الخلق ومع هذا يسال الله عز وجل ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد الغير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاذا ايش بقى علمت حافظه وبعدين في الاخر رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا واقبل دعاء وتقبل الدعاء يعني بعد كل ده رب لا تعاملني بعدلك لا تعاملني بما لا استحق فاني قد لا استحق شيئا ولكن عاملني بفضلك واجبني اعظم الاجر على ما قمت به من العمل فانت سبحانك جواد كريم عفو كريم تحب العفو ومن شانك لا ولذلك يجد بعض الناس ممكن مثلا يجي في يوم زي ده بعدين بعض الناس يقول لك احنا صايمين يعني ايه صايمين؟ يعني هونوا شويه زي ما بيقولوا يعني عدينوا يعني صايم يعني قال كلمه ما تقولش هنا كده مين اللي قال ان الصايم يعني له ان يفعل ما يريد ويعني يقول ما يحب وبعدين يقول لك صايم سيب له احسن محظور لا لا لا الكلام ده بيقوله عن مين؟ عن النجارين عندما لسنا كذلك هو انت مساوي الجنون بواحد متلبس بطاعه الله استحاله هذا سوء ظن بالله ده المفروض صايم يعني زي ما انت بقى كده يعني مكارم الاخلاق شعاره وان امرأ وان او ان سابه احد او قاتله فلن يقل ايه ما يقولوش بقى انت واللي جابك ده اللي حط عليك واللي اصل انا صايم لا لا لا لا فليقل اني صايم يعني صومي يوم الان اذهل وقفاء لك فليقل اني صايم انما بعض الناس يقول لك يا ربنا عاوز مني ايه؟ ما صار وصوم وصمنا وصلنا وصلينا لما يعني ياتي خبر لا يحبه اه والله تتقال انت تمن على الله بالعباده هو رب العالمين تنفعه طاعه طاعه تضره معصية العصر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضره فتضروني ولن تبلغوا نفسي وتنفعوني. العبادة دي لك أنت المستقيم منها. فلما تسوم كده وعدد الحسابات زي ما النبي قال من إسرائيل فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة. شوف بقى لما تبدأ تشرب أول جرعة ماء تقول يا الحمد لله ده أنا النهارده كنت ظمآن عطشان الحمد لله الذي أعانني فصمت. يعني أنت ما صحش بنفسك؟ أه والله لولا أن الله تفضل عليك وتعالى ما صمت أغني نفسك فترة أنا كذا تشرب كذا وكذا وكذا. إيش معنى الجهل؟ لأن الله أعطاك حتى تصبر واجتباك وأعانك ووفقك لغاية ما صحت اليوم. أنت كملت إياه لكن أنت ممكن ما تكملش فيه. فما أعمل إيه؟ ده أنا بقالي كتير ما صمتش. ده أول يوم أول يوم عليك الله أنك تكذب الشهر وتبدأ تفكر المصلحة وتنام وتقول إيه الدنيا طبيعية وربنا ييسر ييسر. أنت كده عليك الهداية وعلى الله التمام. هكذا يقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما تنساش الدعوه دايما مع كل عمل بعمل صلاه صيام زكاه صدقه تطوع صله رحم اي عمل تعمله اوعى تنسى انك تريد وجه الله ولا تنسى ان تسال الله القبول فان القبول نعمه من الله تبارك وتعالى فوق التوفيق الذي وفقك به لطاعته. اسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يستخرج منا ما يرضيه عنه وان يتقبل منا الصيام والصلاه والقيام والسمائم وصالح الاعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.